Olsun Ben bunu da unutmayayım. lan. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. هذه الترجمة تقدم نظيرها فيما تقدم من التراجم والأبواب، ودليلها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث المشهور كما سيأتي. يطول في الأوليين يعني يطول في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ويحذف في الأخريين أي يختصر ويقتصر على الفاتحة في الركعة الرابعة، في الركعة الثالثة والرابعة. وسوف يعقد البخاري رحمه الله ترجمة بعد ذلك، بعد هذه الترجمة بأربعة تراجم تقريبا: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قوله في هذه الترجمة يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، هذا تفسير وشرح لقوله هنا ويحذف في الأخريين. إذن ما معنى يحذف في الأخريين؟ أي يقتصر على الفاتحة، وهذه السنة. وهذه السنة تكون في الصلاة الرباعية وفي الصلاة الثلاثية، يعني في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء. في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة وما تيسر، هذا معنى التطويل. وكذلك في صلاة الفجر. ويحذف في الأخريين أي يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وهذا لا يكون في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، فيطول فيهما. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال: سمعت جابر بن سمرة أنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب البصري قاضي مكة، فهو ثقة ثبت حافظ. أنه قال: حدثنا شعبة هو بن الحجاج أبو بسطان العتكي الواسطي ثم البصري الإمام، عن أبي عون. أبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الستة إلا ابن ماجه. هذا أبو عون كوفي، ومن الطبقة نفسها ابن عون بصري. فربما يتصحف في الكتب القديمة على بعض الوراقين، ربما ينتقل أبي عون إلى ابن عون أو العكس، وهذا يقع كثيرا في الكتب، ولذلك الكتب تحتاج إلى ضبط وقراءة على العلماء. أما ولذلك أعاب على الشخص الذي يأخذ عن الصحف، يأخذ على الكتب، لأنه ربما لا ينتبه لمثل هذه الأغلاط. لذلك يقولون العلم يؤخذ عن أهل العلم، والكتب هذه تضبط على العلماء. يعني في الزمن الأول أيام كانت مخطوطات وصحف، أما الآن في الغالب على الكتب المطبوعة الضبط، ولا سيما إذا عنيت واعتنى بها العلماء ومحققون علماء. هذا تنبيه يعني على مسائل تقع في المخطوطات وأيضا ربما في المطبوعات، أنه قال سمعت جابر بن سمرة صحابي رضي الله عنه إلى آخر الحديث. الحديث تقدم معنا، والشاهد في قوله فأمد في الأوليين وأحدث في الأخرين، هذا الشاهد. ولا آل يعني ولا أقصر، ولا آل ولا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله، يعني لا أقصر، لا أقصر عن الاقتداء والتأسي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لن يقع مني تقصير، لن يقع مني تقصير في التأسي والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبصلاته. وقد وافقه على ذلك عمر وأثنى عليه وصدقه على ذلك. فهذا الحديث كما تقدم فيه فضائل كثيرة وفيه مسائل عديدة، من هذه المسألة المتعلقة بالصلاة. ثم قال رحمه الله باب القراءة في الفجر. نعم نسمع. قال رحمه الله باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. قال الإمام البخاري رحمه الله وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطور. هذا كان في حجة الوداع. أم سلمة كانت شاكية أي مريضة، وأرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن تطوف، يعني في طواف الوداع حول الكعبة بعيدا عن الناس، يعني عن الزحام وعن، وكانت تطوف والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الفجر عند الكعبة، وسمعته في هذه الصلاة يقرأ بالطور. إذن هذه سنة، والطور هي من طوال المفصل، فهذه من السنة أن الإنسان يصلي في صلاة الفجر بسورة الطور وأمثالها كما سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وآدم كما تقدم معنا كثيرا أصله من خراسان ونشأ في بغداد ثم انتقل وسكن في الشام في عسقلان. قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي صحابي رضي الله عنه اسمه نضلة بن عبيد، فسألناه عن وقت الصلوات. هذا الحديث تقدم معنا، والشاهد فيه قوله ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. فيعرف جليسه يعني من انكشاف الضوء قليلا، بحيث أن الإنسان إذا نظر إلى جليسه يعرفه، فمعنى ذلك أن الظلمة اختفت وظهر ضوءا، وظهر ضوء قليل يستطيع الإنسان من خلاله أن يتعرف على جليسه. إذن هذا يفيد، يعني مو الفائدة الآن، ليست الفائدة أن الإنسان يعرف جليسه ولا يعرفه، الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر، كان يطيل في صلاة الفجر حتى يظهر قليل من الضوء، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا المقدار ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، إذن كان يطيل، كان يطيل، وكان يقرأ أيضا أقل من ذلك، وكان يقرأ بالطور وأمثالها. وصلاة الفجر على كل حال هي أكثر الصلوات إطالة، هي أكثر الصلوات إطالة. يعني الإنسان كما قال بعض العلماء في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي صلاة العشاء من أواسطه، وفي صلاة المغرب من قصاره. يعني هذا أقرب إلى السنة، والله أعلم. نعم. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مصرهد البصري أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية المشهور بابن علية، وإسماعيل بن علية ثقة حافظ ثبت بصري، أنه قال أخبرنا ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه، وأيضا ثقة ثبت، أنه قال أخبرني عطاء. ابن جريج كما تعرفون كان موصوفا بالتدليس، لذلك تصريحه بالسماع هذا شيء مهم، أنه قال أخبرني عطاء، عطاه بن أبي رباح الفقيه التابع الشهير مكي أيضا، وكان من خيار التابعين ومن كبار علمائه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ. إذن في كل صلاة يقرأ، وهذا الكلام من أبي هريرة يفيدنا في شرح حديث لابن عباس يأتي إن شاء الله، في حديث لابن عباس يأتي يفيدنا هذا الكلام من أبي هريرة في شرح حديث أيضا موقوف يأتي من حديث عبد الله بن عباس في الباب الذي بعده. فالبخاري يسرد الأحاديث في أبواب متتابعة، وهذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا، ونستفيد من حديث في شرح حديث آخر، وهكذا كما سيأتي. إذن في كل صلاة قراءة، ما في ركعة بدون قراءة، في كل صلاة قراءة، إما كما تقدم في أول الأبواب، إما أن تكون هذه القراءة قراءة واجبة، وإما أن تكون مستحبة. ما هي القراءة الواجبة؟ الفاتحة على تفصيل. القراءة المستحبة ما تيسر. فيقول في كل صلاة يقرأ سواء جهر أو أسر، هذا المقصود، في كل صلاة لا بد من القراءة، لأن الصلاة ما تصح إلا بالقراءة، إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هذه القراءة تارة تكون جهرية وتارة تكون سرية. طب متى تكون جهرية متى تكون سرية؟ بيّن أبو هريرة قال: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. طب النبي أسمعهم في أي صلاة؟ في صلاة الفجر، وفي صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء. ومتى أخفى عنهم؟ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر كما هو معروف، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، الكل يعرفه، العامة والخاصة، هذه السنة. طيب هذا بالنسبة للجهر والإصرار. طيب ما هو الواجب والفرض من ذلك؟ قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت عنك. إذا ما زدت، لو لم تقرأ إلا الفاتحة صحت صلاتك، في خلاف هذا صحت صلاتك، وإن زدت فهو خير. كلام أبي هريرة هذا هو أولا يعني كلام مسبوك، ليس فيه حشو، في حشو هذا الكلام؟ كلام بليغ يدلك على علم وفقه، لأنه اختصر لك المسألة في سطر واحد. شوف المسائل الموجودة في هذا الكلام على اختصاره وعلى قلته، هذه البلاغة. البلاغة ما هي البلاغة عند البلاغيين؟ يقول لك إيصال المعنى التام بأخصر الألفاظ، يعني بلفظ مختصر وكلام وجيز وألفاظ قليلة يبلغ لك معنى جليلا. وهذه البلاغة، هذه البلاغة تجري على ألسنة الفقهاء، لأنه حتى الفقه له لغة، هو كل علم له لغة، الفقه له لغة. لذلك العلماء يحضون طالب العلم على حفظ المتون حتى يحفظ لغة الفقهاء فيتكلم بلغة فقهية صحيحة سليمة. وهذا تراه في طلاب العلم، يعني شوف بعض المشايخ بعض العلماء إذا تكلم كلامه كلام علمي كلام فقهي صحيح، وبعض الناس إذا تكلم شرق وغرب، لأنه ما هو مرسخ، لا يفهم اللغة، لغة العلم ولغة الفقه. وهذا واضح، لو جئت مثلا بواحد صحفي وقلت له اشرح لي مسألة فقهية وتكلم في الفقه، هل يحسن أن يتكلم؟ ما يحسن، لا يفهم لغة الفقهاء ولغة العلماء. المسألة تحتاج إلى طلب علم وممارسة وحفظ ونظر طويل. فتأمل الآن، والله إن هذا الأثر يرد على أولئك المغرضين المبطلين الذين يقولون إن أبا هريرة لم يكن فقيها. هذا كلام باطل. أبو هريرة من كبار الفقهاء، وكان من المفتين في عصره. العلماء الذين عدوا المفتين كابن حزم وغيره ذكروا أبا هريرة أنه كان من المفتين من الصحابة، فكيف لم يكن فقيها؟ هذا كلام باطل، هذا كلام ساقط. تأمل في هذا، في هذا الكلام الموزون المحرر البليغ منه رضي الله عنه. والمسألة في هذا واضحة. ثم قال رحمه الله: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. بعدما ذكر القراءة في الفجر، يعني ما مقدار القراءة في الفجر، ذكر رحمه الله الجهر، لأن يعني قراءة الفجر يجهر فيها. وهل هذه مسألة تخفى؟ لا، ما تخفى، ولكني كما قلت في الدرس السابق، إن علماء الحديث كما أنهم يذكرون المسائل الدقيقة والمسائل الفرعية ويستدلون عليها، كذلك أيضا يذكرون المسائل الأصيلة أو الأصلية والمسائل المعلومة والتي لا تخفى على أحد، لا على العامة ولا على الخاصة، ويستدلون لها. تبين ذلك في الدرس الأول. نعم. وقالت أم سلمة، نسمع الباب. نعم. قال رحمه الله: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حين بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. قال الإمام البخاري وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ويقرأ بالطور. هذا الحديث المتقدم وقد أخذ منه البخاري مسألتين: الأولى مسألة مقدار ما يقرأ في صلاة الفجر، والثانية الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. والجهر واضح لأن أم سلمة تخبر أنها سمعت، وهذا كما قلت في طواف الوداع في حجة الوداع. ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. أبو بشر أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، يتقدم معنا كثيرا. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وجعفر بن أبي وحشية أبو وحشية اسمه إياس، هو جعفر بن إياس، وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وفي هذا الحديث يروي عن من؟ يروي عن سعيد. وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد. إذن الآن في تفصيل في حديث أبي بشر، أليس كذلك؟ جعفر الوحشية أبو بشر في تفصيل. هل كل حديثه يكون حديثا صحيحا؟ الجواب لا، هو من أوثق الناس في سعيد، ولكن إذا حدث عن حبيب بن سالم أو عن مجاهد فضعيف. شوف التفصيل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في المقدمة احتج به الجماعة، هو ثقة احتج به الجماعة، لكن لم يخرج له الشيخان من حديثه عن مجاهد ولا عن حبيب بن سالم. ما شاء الله، شوف الدقة. نحن دائما نقول علماء الحديث ولا سيما البخاري مسلم، المسألة عندهم ليست هكذا كما تقول العامة، يعني عبط خلاص ثقة خرج حديثه كله صحيح حديثه كله، لا ليس بصحيح. ابن القيم رحمه الله له كلمة يعني تعتبر ميزان، كلمة عجيبة جدا في كتاب ميزان الاعتدال، في كتاب زاد المعاد، يقول إن بعض الناس إذا جاء عند راو ثقة قيل فيه ثقة يصحح كل حديثه، وإذا جاء عند راوي ضعيف يضعف كل حديثه. يقول ابن القيم وهذه طريقة ابن حزم، ذكر مثال على ذلك، يقول هذا ابن حزم إذا جاء عند واحد ثقة قال خلاص هذا ثقة يقبل حديثه، وإذا كان الراوي ضعف قيل فيه ضعيف قال ضعيف يرد كل حديثه. قال هذه طريقة ابن حزم. ثم قال ابن القيم، وأنا الكلمة رويها بالمعنى بس هي موجودة في زاد المعاد، قال ابن القيم وليست هذه الطريقة حذاق المحدثين، حذاق علماء الحديث، ما هي طريقتهم هذه؟ ثقة كل حديث صحيح، ضعيف كل حديث ضعيف، ما هو صحيح كلامه. ومع الأسف أن كثير من الباحثين في علوم الحديث هذه طريقتهم، لا يزيدون على ذلك أنهم يعتمدون على التقريب، إذا كان في التقريب ثقة صح الحديث، إن كان في التقريب ضعيف ضعف الحديث. خلوا علم الحديث يعني أسهل من شرب اللبن، جيد، سهلا جدا، يعني ما المسألة فيها صعوبة، المسألة ليست فيها صعوبة. شوف السند، ارجع إلى التقريب، التقريب سهل، ثقة ضعيف صدوق، خلاص امشي على هذه الطريقة، مو صحيح. ولذلك شوف الآن عندنا أبو بشر ثقة، ولكن الشيخان احتج به وتجنب حديثه عن من؟ عن حبيب بن سالم وعن مجاهد، لأن الرجل ضعيف فيهما، وهذا مثال على الدقة عند حذاق المحدثين، والله المستعان. ولذلك أن تنتبه الراوي دائما فصل فيه وشوف، انظر إلى حاله إلى طبقته، لأن كل عالم محدث كبير كالزهري أو كمالك أو كأبي إسحاق السبيعي أو كيحيى بن أبي كثير أو غيرهم أو كنافع مولى بن عمر، دائما العلماء يجعلون طبقات لأصحابهم وتلاميذهم والأخذين عنهم، لأن هؤلاء العلماء لكثرة ما عندهم من الأحاديث وكثرة الأخذين عنهم تشوف ترى في اختلافات يختلفون عليهم، فتلاميذهم وأصحابهم طبقات كالزهري مثلا، فتأمل في ذلك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ من أسواق العرب في الجاهلية، سوق مشهور بين مكة والطائف، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السمع، لأن الشياطين كانوا يسترقون السمع، كانوا يسترقون السمع ويأتون بالخبر يكون صحيحا إلى الكهان، وكما جاء في الحديث أن الكاهن يأخذ الكلمة من هذا الشيطان ويضيف عليها 100 كذبة وينشرها في الناس. الناس ماذا تفعل؟ هذه الكذبات كلها تروح في سبيل أنه صدق في تلك الكلمة التي أخبره بها الشيطان. لما نزل القرآن حيل بينهم وبين خبر السماء، كانت ترميهم الشهب كما جاء في الحديث يقول: وأرسلت عليهم الشهب. هذا شيء جديد، الشياطين ما كانت ترى هذا الشيء. يقول: فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. هنا العلماء اختلفوا، يعني هل هذه الشهب ما كانت ترسل على الشياطين من قبل أم كانت ترسل عليهم؟ بعض العلماء قال إنها ما كانت ترسل، وإنما الشهب أرسلت عليهم بعد نزول القرآن، فالشياطين بعد نزول القرآن لم تتمكن وما استطاعت أن تصل لتلتقط شيئا من خبر السماء، وكانت من قبل تفعل ذلك. بعد نزول القرآن أرسلت عليهم الشهب. بعض العلماء قال: لا، الشهب كانت ترسل عليهم ولكن لم تترصدهم، يعني كان بعضهم ربما استمع إلى شيء ونجا من هذه الشهب، يعني كانت ترسل عليهم الشهب ولكنها بدون ترصد، يعني بعضهم ربما نجا وسمع شيئا والتقط شيئا ورجع، ولكن بعد نزول القرآن أصبحت الشهب تسحق كل شيطان يحاول أن يسترق شيئا وأن يلتقط شيئا من أمر الله. يعني هل هذه الشهب ما كانت ترسل أو لا ترسل؟ بعضهم قال ما كانت ترسل أصلا، بعضهم يقول ترسل ولكن ما كانت تحيط، كان بعضهم ربما استمع إلى شيء من خبر الله عز وجل. على كل حال، الحديث ظاهره أن هذه الشهب ما كانت ترسل قبل نزول القرآن. يقول: وأرسلت عليهم الشهب قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. إذن هذا يفيد أيضا أن تنقل الشياطين سهل جدا وسريع جدا، ليس كتنقل بني آدم. يقول: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة. جماعة منهم الشياطين، طبعا الآن كأنهم وزعوا أنفسهم إلى فئات أو إلى كتائب وانتشرت في الأرض وذهبوا يبحثون في الدنيا في العالم إيش شيء حدث. ناس ذهبت في الشرق وناس في الغرب وناس في الشمال وفي الجنوب يبحثون ما الذي حدث. الفئة التي ذهبت تبحث في جهة جزيرة العرب والحجاز ومكة وصلت إلى تهامة. تهامة طبعا هي منطقة الحجاز، إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بنخلة نخلة موضع بين مكة والطائف، عامدين إلى سوق عكاظ، إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، سمعوا النبي وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. هذا شيء عجيب. الشياطين بمجرد سماعها للقرآن عرفت أنه كلام الله، بمجرد سماعها للقرآن عرفت أنه كلام الله. لما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هذا كلام الله، وحي من الله عز وجل. وأن الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ وحيه ويحفظ كلامه منع الشياطين من استراق السمع وأرسل عليهم الشهب، فالشياطين فهمت هذا، فهمت أن هذا القرآن وهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي منعهم وأرسل عليهم الشهب، لأنهم قالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. يقول فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله، لما سمعوا كلام الله آمنوا، وهؤلاء هم الجن المسلمون. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن، يعني أوحى الله إليه بخبر هؤلاء الجن وما حصل لهم، أنهم سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهو يصلي بأصحابه في نخلة بين مكة والطائف، وأنهم أما سمعوا القرآن آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلوا في الإسلام. الشاهد في الحديث ما هو؟ أن النبي كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، كان يصلي بهم جهرا، ولذلك الجن سمعت القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصلي بأصحابه صلاة الفجر. الحديث فيه فوائد وفيه مسائل لعلها تأتي في أبوابها، وإن كان البخاري رحمه الله لم يعني يكرره إلا في باب واحد، يعني إلا في موضع واحد غير هذا الموضع. نعم، الحديث الذي بعده قال رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. الآمر له هو الله، قرأ بمعنى جهر، وسكت يعني أسر، وما كان ربك نسيا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بالجهر وأمره بالإصرار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني يجب علينا أن نتأسى وأن نقتدي به فيما جهر فيه وفيما أسر فيه. بعض العلماء حمل هذا الحديث وحمل السكوت في الحديث على عدم القراءة، وهذا ضعيف، ودل على ضعف هذا الرأي وهذا الشرح أثر من؟ أثر أبو هريرة. إن أبو هريرة ماذا قال؟ قال في كل صلاة قراءة، لا بد من القراءة. لذلك يقول القسطلاني رحمه الله في شرحه لا يقال معنى سكت ترك القراءة، لا يقال معنى سكت ترك القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يزال إماما فلا بد من القراءة سرا أو جهرا. انتهى كلامه. ويدل على ذلك كما قلت أثر أبي هريرة المتقدم. فهذا الحديث ما في إشكال، لأن هذا الحديث الموقوف على ابن عباس لو حملناه على ما قاله بعض العلماء من أن السكوت بمعنى ترك القراءة لأصبح أثرا مشكلا جدا، ولكن لو حملناه على لو حملنا السكوت على الإصرار لأصبح والحمد لله واضحا وبينا ولا إشكال فيه، ولعل البخاري رحمه الله يريد ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الجن الظاهر الظاهر بس ما في حديث عن صحابي من الجن. الله المستعان. وكأنه جعل نفسه نظيرا ردا لله سبحانه، كأنه عليه شيء وما تبقى على الله، لكن كله على الله. كان مقصود بها اتخاذ الصور من جهته، ولا التمام كله من الله. لا، هذا المقصود. لو قال لو كان كذلك انا افعل ما علي من الاسباب وثقتي واعتمادي على الله. ممكن صح، شو يقول الباقي؟ وكأنه في شيء ليس من فعله، عرفت؟ يعني كأنه في شيء عنده لا يعتمد فيه على الله، وإنما هو ما تبقى الله يرحمه.